يقول هذا السائل في سؤال سماحة الشيخ: إذا اجتمع على الإنسان مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل غسل واحد أو غسلين؟ وكيف ينوي النية في هذه الحالة؟ يكفي غسل واحد من نية الجنابة، ويكفي لأن المقصود النظافة والنشاط، وقد حصل بغسل الجنابة، فإن نواهما جميعا هو طيب، لا بأس، إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإنما وصل جنابه فقط كفى.